لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا ونحن بصدد دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الرحيق المختوم، توقفنا عند بيعة العقبة الثانية. قلنا العقبة اللي هي عند جمرة العقبة، عند الجمرة الكبرى، والبيعة كانت لأفراد من الأنصار رضي الله عنهم الذين حضروا إلى الحج في هذا الموسم، وهو موسم الحج في السنة 13 من النبوة، حضر لأداء مناسك الحج 74 نفسا من المسلمين من أهل يثرب، يعني من أهل المدينة، جاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين. الكعبة طبعا كان بيحج إليها الناس من البلاد، وكانوا كلهم مشركين الذين يأتون إلى الحج بالكعبة، يعني قبل الإسلام كانوا كلهم مشركين، لأن اليهود والنصارى لا يحجون إلى كانوا لا يحجون إلى البيت الحرام، مع أن موسى والمسيح يعني حج بيت الله الحرام، لكن اليهود والنصارى كانوا لا يحجون إلى بيت الله الحرام. واليهود يعني قبلتهم إلى بيت المقدس، والنصارى أيضا قبلتهم إلى الشرق كانت. فكان الذين يأتون إلى الحج كانوا مشركين، ولذلك عندما يعني حج النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل في السنة التي لم يحج فيها، وهي السنة 9 من الهجرة، أمر أبا بكر على الحجيج، وأرسل عليا ينادي في الناس أنه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأن الناس كانوا يطوفون عراه ويقولون لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، فإن وجدوا أحد من قريش أعطاهم ثيابا طافوا فيها وإلا طافوا عراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل يعني عليا ينادي في الناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وأنزل الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لكن قبل ذلك يعني كان المشركون يحجون إلى بيت الله الحرام، فأتى يعني من المدينة 74 نفسا من المسلمين، وجاءوا ضمن حجاج قومهم من المشركين. وقد تساءل هؤلاء المسلمون فيما بينهم، وهم لم يزالوا في يثرب أو كانوا في الطريق، حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف، يعني يتساءلون لماذا لا نؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الفكرة هي التي جاءت بفكرة الهجرة إلى المدينة. فلما قدموا مكة جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم اتصالات سرية أدت إلى اتفاق الفريقين على أن يجتمعوا في أوسط أيام التشريق في الشعب الذي عند العقبة حيث الجمرة الأولى من منى، وأن يتم الاجتماع في سرية تامة في ظلام الليل. ولنترك أحد قادة الأنصار يصف لنا هذا الاجتماع التاريخي الذي حول مجرى الأيام في صراع الوثنية والإسلام. يقول كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه: خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعقبة من أوسط أيام التشريق، أيام التشريق اللي هي 11 و12 و13 من ذي الحجة. فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التي وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، ومعنا عبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد الله سيد من ساداتنا، يعني عبد الله هذا استشهد في أحد رضي الله عنه، فسيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، أخذناه معنا وكنا نكتم من معنا من قومنا من المشركين أمرنا، فكلمناه وقلنا له يا أبا جابر إنك سيد من ساداتنا وشريف من أشرافنا، وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكون حطبا للنار غدا. ثم دعوناه إلى الإسلام وأخبرناه بميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيان العقبة، قال فأسلم وشهد معنا العقبة وكان نقيبا. إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني نقباء، قسم الأنصار إلى مجموعات وجعل على كل يعني مجموعة نقيب يعني أمير عليها. قال كعب فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل تسلل القطى مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا وامرأتان من نسائنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة رضي الله عنها من بني مازن ابن النجار، وأسماء بنت عمرو أم منيع من بني سلمة. فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عمه العباس ابن عبد المطلب، وهو يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له، وكان أول متكلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعمي العباس مع أنه لم يكن مسلما، ولكن كانت عنده حمية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرة له لأنه ابن أخيه. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر أو بالرجل الكافر، فينصر الدين حمية أو عصبية أو شجاعة أو غير ذلك من الأمور. فربنا سبحانه وتعالى قد يسخر يعني غير المسلمين لنصرة هذا الدين إذا أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن أهل الإسلام إذا لم يقوموا بنصرة هذا الدين فإن الله سبحانه وتعالى سينصره بجنود كثيرين لدى الله سبحانه وتعالى. فلله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو. والله سبحانه وتعالى يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإذا تولى الناس عن نصرة الدين نصر الله سبحانه وتعالى دينه بغيرهم، وأتى بأناس يعني لهم صفات كما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون في الله لومة لائم. يعني سيأتي بأناس فيهم أحسن الصفات إذا تخلى الناس عن دورهم في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. فإذا الناس يعني تقهقروا أو توانوا أو كسلوا أو تشغلوا عن نصرة الدين هم الخاسرون. الدين سيظهر لقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ليظهر هذا الدين على سائر الأديان، وهو ظاهر في كل زمان ومكان بالحجة والبيان، ويظهر في بعض الزمان بالسيف والسنان. فلا بد أن يكون لهذا الدين ظهور على كل الأديان. فالذي يخسر إذا تخلى عن المشاركة في بناء هذه الأمة وعلى منهج الله سبحانه وتعالى ونصرة هذا الدين هو الخاسر وليس الدين، لأن الدين سيظهر كما يعني بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى وبينه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. فهذا الدين لابد أن يظهر على سائر الأديان، والخاسر هو من يتخلى عن نصرة هذا الدين. فالعباس رضي الله عنه حضر هذا اللقاء ليستوثق لابن أخيه، يعني حتى لا يخدع أو حتى يعني ينظر إلى الاتفاق ويوثقه ويعلم هذا الاتفاق في صالح النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، يعني ماذا الرابطة الأسرية أو رابطة القبيلة أو رابطة الدم ما زالت موجودة بين العباس وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آسرا لكل من حوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومحاسن صفاته وحسن تعامله مع أرحامه أدى إلى أنهم يحبونه حتى ولو عادوه. يعني كان هناك يعني عبد المطلب عمه قبل يعني الذي تعهد برعايته، وقبله أبو طالب، وقبله عبد المطلب جده الذي تولاه برعايته. يعني عمه رأى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقف حائلا بينه وبين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وساند النبي صلى الله عليه وسلم وحماه ومنع المشركين من الوصول إليه من قتله أو كذا وكذا، فشكل له نوع من الحماية. وكذا العباس رضي الله عنه كان يعني يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويذب عنه ويدافع عنه، وهذا برابطة الدم، وهذا تسخير من الله سبحانه وتعالى لنصرة أولياء الله. بداية المحادثة وتشريح العباس لخطورة المسؤولية، وبعد أن تكامل المجلس بدأت المحادثات لإبرام التحالف الديني والعسكري، وكان أول المتكلمين هو العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم ليشرح لهم بكل صراحة خطورة المسؤولية التي ستلقى على كواهلهم نتيجة هذا التحالف. قال: يا معشر الخزرج، وكان العرب يسمون الأنصار خزرجا، خزرجها وأوسها. يعني أحيانا يكون هذا في لغة العرب زي ما يطلقوا على أبو بكر وعمر العمرين مثلا، أو على الشمس والقمر القمرين، يغلب واحد على واحد إذا كان هناك اثنين يجتمعان في صفات معينة، فكان يغلب واحد على واحد في لغتهم. فكان يعني قال: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو عليه مثل رأينا، فهو في عز من قومه ومنعه في بلده، وإنه قد أبى إلا الانحياز لكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعه من قومه وبلده. قال كعب: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت. فتكلم: يا رسول الله، وخذ لنفسك ولربك ما أحببت. وهذا الجواب يدل على ما كانوا عليه من عزم صميم وشجاعة مؤمنة وإخلاص كامل في تحمل هذه المسؤولية العظيمة وتحمل عواقبها الخطيرة. وألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بيانه، ثم تمت البيعة. يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار. يعني العباس أراد أن يستوثق للنبي صلى الله عليه وسلم، قال إن كنتم يعني ستسلموه وتتخلوا عنه فاتركوه، فإنه في منعة بأهله وقومه وعشيرته، فإنهم يمنعوه من المشركين من الوصول إليه مع اختلافهم معه في الدين، وإن كنتم ستشكلون له الحماية فهذه مسؤولية كبيرة ينبغي أن ترعوها يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ألقى بيانه، ثم تمت البيعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار. وقد روى ذلك الإمام أحمد عن جابر مفصلا، قال جابر قلنا يا رسول الله على ما نبايعك؟ قال على السمع والطاعة في النشاط والكسل. على السمع والطاعة في النشاط والكسل، يعني ينبغي أن يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى مطيعا لله سبحانه وتعالى في حالات النشاط وفي حالات الكسل. معروف أن النفس لها فترة، يعني لها أحيانا تنشط وأحيانا تأتيها فترة، هذه الفترة هي فترة الكسل، فينبغي أن يكون الإنسان مطيعا لله سبحانه وتعالى في نشاطه وكسله، لا أن يطيع الله في حال دون حال. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يطيع الله سبحانه وتعالى في كل زمانه، وأن يطيع الله عز وجل في كل مكانه، فلا ينبغي أن يكون هناك يعني ذبذبة في حاله، تارة في الطاعة وتارة في المعصية، وإنما ينبغي أن يكون في حالة الطاعة دائما لله سبحانه وتعالى، حتى إذا وقع منه شيء من المعاصي ينبغي أن يبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وارد أن النفس يحدث منها الخطأ، وكل ابن آدم خطاء، فهذا وارد من الإنسان أن يقع منه الخطأ، من المؤمنين من الصالحين من كذا، كل له ذنب يليق به، كل له ذنب يليق به. فإذا كان الإنسان يبادر بالتوبة ويرجع يعني إلى الله سبحانه وتعالى بعدها ويتوب إلى الله سبحانه، ثم يفعل الحسنات التي تذهب السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبنا السيئات. يعني إنسان بعد ما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى يحدث طاعات، علشان هذه الطاعات يعني تقضي على هذه الحسنات، هذه الطاعات تقضي على هذه السيئات، كما قال الله تعالى إن الحسنات يذهبنا السيئات. وعلى النفقة في العسر واليسر، على النفقة في العسر واليسر. النفقة هنا يعني إما تكون النفقة على المسلمين الغير قادرين، النفقة على لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، أن ينفق في نصرة دين الله سبحانه وتعالى في العسر واليسر، كل إنسان ينفق قدر ما يستطيع، ينفق قدر ما يستطيع، حتى لو ساهم بالقليل، فإن القليل هذا يشكل لبنة في بناء هذا الدين، ولبنة في بناء المجتمع المسلم، ولبن في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا تحقرن من المعروف شيئا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو وجه طليق، يعني ولو أن تلقى أخاك بوجه بشوش، فهذا من المعروف، لا تحقرن من المعروف شيئا. فالإنسان الذي ينفق وهو يعني عنده مال قليل وينفق منه، يعني هذا ربما يكون خير ممن عنده المال الكثير وينفق منه. وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وديننا يدور حول هذه القضية، وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال والتروك وغيرها والاعتقاد، كل ما يحبه الله ويرضاه هذا يسمى المعروف، وكل ما لا يحبه الله ولا يرضاه فإنه يسمى بالمنكر. ولذلك الدين يدور حول قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، يعني أن تقوموا في الله في نصرة دين الله سبحانه وتعالى لا تأخذكم في الله لومة لائم. يعني الإنسان لا يخاف من مواجهة الناس إن هذا يسبه أو يشتمه أو يلومه أو يتكلم عليه، أو إن الإعلام سيقول كذا وكذا إذا تكلمنا أو إذا جهرنا بالحق أو إذا كذا وكذا وكذا وكذا. طالما أن الأذى الذي يلحقنا في دائرة الاحتمال أن إحنا ممكن نحتمله، فلا ينبغي للإنسان أن يتخلى عن نصرة هذا الدين والقيام في الله سبحانه وتعالى. لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدهم بملك في هذا الأمر، يعني لم يقول لهم، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيملك بلاد فارس والروم وبلاد القبط في مصر وسيملك بلاد اليمن وسيملك بلاد البربر وبلاد الهند وغيرها. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، لأنه كان يعني في سيقول ذلك لسراقة في الهجرة لما تبعه سراقة، قال ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. فقال سراقة كسرى بن هرمز، قال نعم، فقال اكتب لي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له سواري كسرى. وفتحت فارس في عهد عمر رضي الله عنه في السنة 15 من الهجرة النبوية الشريفة، بعد 15 سنة من وعد النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بفتح فارس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا، لكن لم يعدهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجعل نياتهم تتوجه إلى الدنيا أن يكون هذا الأمر يفعلونه من أجل دنيا سيملكونها. وكنا ذكرنا قبل ذلك أن أقوام أتوا ليؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وينصرونه رجاء أنه إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الملك لهم من بعده صلى الله عليه وآله وسلم، فرفض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. يعني لا ينبغي أن يكون هناك خلط بين الدين والدنيا دائما، لأن توجهنا لابد أن يكون إلى الآخرة. الدنيا تأتي تبعا، الدنيا تأتي تبعا، يعني إنسان إذا طلب الآخرة أتته الدنيا وهي راغمة، أتته الدنيا وهي راغمة. أما إذا طلب الدنيا لم يصل إلى الآخرة، الدنيا في طريق الآخرة. إذا كان الإنسان يطلب الآخرة فإنه يأخذ الدنيا معه، يلقاها في طريقه يأخذها معه. أما إذا طلب الدنيا فإنه لا يصل إلى الآخرة، بمعنى لا يصل إلى الثواب في الآخرة. بالتالي ينبغي أن يكون نظرنا على الأبعد، وهو على الحياة الآخرة، على الخلود في جنة عرضها الأرض والسماوات. والدنيا ستأتيه وهي راغمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والدنيا همه فرق الله عز وجل عليه شمله، فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عز وجل عليه شمله، جمع الله عز وجل عليه شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. والأول لم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم الله له، والثاني أتته الدنيا وهي راغمة، مع أنه بيطلب هنا الآخرة. ومن أصبح والدنيا همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هناك فرق بين من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة، أن يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. وبالتالي أعمالنا التي تتعلق بالعبادات ينبغي أن يكون نظرنا فيها على الآخرة، لا يريد الإنسان بها شيء من الدنيا. يعني لا يتعلم العلم ليقال عالم، ولا ينفق ليقال متصدق، ولا يجاهد ليقال شجاع، أو يرى مكانه في المعركة أو شجاعته أو بسالته أو غير ذلك، إنما ينبغي أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وينفق ليجد ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعلم العلم ليندو الناس من الضلال، وأن يكونوا عبادا لله سبحانه وتعالى، لا يرجو في ذلك إلا مثوبة الله سبحانه وتعالى. والمنزلة الدنيوية التي يرجوها غيره من الجهلة ستحدث لهذا الذي يريد الآخرة. يعني الذي يتعلم العلم لله وينفقه في سبيل الله سيقال عالم، وسيقبل الناس يديه ورجليه ويجلسون عند رجليه ويرفعونه فوق رؤوسهم ويقضون حاجاته، والناس تتقرب منه، سيحدث له ذلك دون أن يطلبه. وأما الذي طلبه سيحدث له ذلك، لكن لن يكون له جزاء في الآخرة، بل يكونون أول من تسعر بهم النار. ولذلك الأعمال التي تتعلق بالآخرة لا ينبغي أن نخلط بها الدنيا، لا ينبغي أن نخلط، لا ينبغي أن نجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى. وما يكون لها من الأثر الدنيوي سيحدث، ما يكون له من الأثر الدنيوي سيحدث، وحين يحدث يكون هذه يعني بشرى للمؤمن، هذه بشرى للمؤمن تحدث له في الآخرة، أن الناس يثنون عليه يمدحونه دون أن يطلب هو، ودون أن يسعى، ودون أن يكون نظره على ذلك، سيثني عليه الناس وسيمدحونه، سيكون هذا رجل طيب، وهذا رجل متصدق، وهذا رجل جواد، وهذا رجل فيه خير، وهذا كذا وكذا وكذا. وربما يعني رأيتم المهندس صلاح عطية جنازته كانت كم كبير من البشر أتى، لأنه كان ربما كثير من الناس لا يعرفونه، وهو لما قدم من الخير، وهذا نحسبه رجل مخلص، أنه لا كان لا يريد سمعة ولا كذا، ولذلك اجتمعت عليه قلوب العباد، اجتمع لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يضع القبول في الأرض، والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلانا فأحبه، وثم ينادي جبريل في الملائكة أن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا الأمر ينبغي أن الإنسان ينظر إليه بعين الاعتبار، أنه لا يخلط الدنيا بالآخرة، ينبغي ما يتعلق بالدنيا بالآخرة ينبغي أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. وفي رواية كعب التي رواها ابن إسحاق البند الأخير فقط من هذه البنود، ففيه قال كعب: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلى القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام، ثم قال: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. فأخذ البراء بن مغرور بيده ثم قال: نعم، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنع أزورنا منه. الإزار ما يلف على الجزء الأسفل من البدن، والإنسان يتمسك به لأنه يستر عورته، فإذا ذهب منه انكشفت عورته، يعني سنكون أشد حماية لك، كما يحمي الرجل إزاره حتى لا تنكشف عورته. فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. أهل الحلقة يعني القتال. قال: فاعترض القول، والبراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الهيثم ابن التيهان، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، يعني اليهود. فقال له: يا رسول الله، بيننا وبين اليهود يعني حبالا، يعني هناك في نوع من المعاهدات والتواصلات بيننا وبين اليهود، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يعني إحنا حنترك كل شيء، كل ما يتعلق بالحياة الدنيا مما يتعارض مع نصرتك سنتركه، فهل عسيت إن نصرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ لأنهم طبعا هناك ميزة ستحدث للأنصار بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يعني وبنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور هذا الدين من المدينة وبقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فلا يرغبون في أن يتركهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: بل الدم بالدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك يعني حدث له مع الأنصار شيء من الإلف العظيم، وكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما قدمه الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى الله سبحانه وتعالى عليهم ثناء عظيما، وكانوا أول من علم الناس الإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأنهم قدموا للمهاجرين يعني كل شيء عندهم، حتى أن الرجل كان يقول للمهاجر: انظر إني لي كذا امرأة، فانظر أيتهن أحب إليك أطلقها فتتزوجها، ويعطيه نصف ماله ويسكنه في نصف داره وغير ذلك من الأشياء، وهذا لا تجود به إلا النفوس الطيبة، هذا أمر لا تجود به إلا النفوس الطيبة، ذلك مدحهم الله سبحانه وتعالى فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه صفات المهاجرين الأنصار رضي الله عنهم أهل المدينة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الناس دثار والأنصار شعار، والأنصار شعار. الشعار هو الشيء اللي يلبس على الجلد مثل ملابس الداخلية للإنسان، مثل ملابس الداخلية للإنسان التي يلبسها على جلده تكون ملاصقة للجلد، والدثار هو الغطاء الذي يأتي بعد ذلك. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم: إن أقرب الناس مني وهم الذين يلتصقون بجلدي هم الأنصار، ولولا الهجرة يعني لولا ثواب الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، أي لتمنيت أن أكون امرأ إلى من الأنصار. وقال: لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، يعني لو الناس كلها مشت في طريق والأنصار مشوا في طريق لمشيت في طريق الأنصار. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أن يبارك لها في مدها وفي صاعها، ودعا أن يجعل فيها البركة وأن يضاعف فيها البركة وغير ذلك من الأشياء التي دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمدينة وجعلها حرما آمنا مثل مكة. كل هذا من حبه صلى الله عليه وسلم للأنصار ولما بذلوه، يعني الأنصار صنعوا شيئا لا يعرفه الناس في تاريخهم، يعني الناس لا يعرفون ذلك في تاريخهم، من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته والعناية به وتقديم كل شيء، كل ما يملكون قدموه للإسلام رضي الله عنهم أجمعين. وكانت نفوس يعني فيها نوع من الجود والكرم عجيب، يعني نوع من الجود والكرم عجيب، يعني أنت تنظر إلى الأنصار كيف أن الرجل ليس عنده في بيته إلا صاع من الشعير أو صاع من القمح، ويجد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا جائعا فيقوم بعمل خبزه ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يدعو أصحابه فيأكلونه، وهو ليس عنده غيره، والذي ليس عنده إلا شاه يذبحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكون بعد ذلك لا يجد شيئا. يعني هذا كله كان من عطاء الأنصار لدين الله سبحانه وتعالى، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيهم عنا يعني خير الجزاء بما قدموه للإسلام والمسلمين. قال: فاعترض التأكيد من خطورة البيعة، وبعد أن تمت المحادثة حول شروط البيعة وأجمعوا على الشروع في عقدها يعني في عقد البيعة، قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلموا في مواسم سنتي 11 و12 من النبوة، قام أحدهما تلو الآخر ليؤكدوا للقوم خطورة المسؤولية حتى لا يبايعه إلا على جلية من الأمر، وليعرف مدى استعداد القوم للتضحية ويتأكد من ذلك. قال ابن إسحاق: لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة ابن نضلة: هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوا، فهو والله خير الدنيا والآخرة. هذا كلام من العقلاء. يعني إن كنتم أنتم إذا فقدتم المال وفقدتم الأنفس أسلمتم النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابتكم من البلايا والمصائب، فاتركوه وشأنه، ينصره الله سبحانه وتعالى. وإن كنتم إذا أنهكت هذه الأموال وقتلت النفوس صبرتم وتحملتم ونصرتموه، فخذوه والله هو خير الدنيا والآخرة، هو خير الدنيا. هذا تأكيد على أن الإنسان مهما ابتلي في دين الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يصبر، وينبغي أن يمشي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه ليس ثم الطريق آخر. يعني بالنسبة للمؤمنين ما فيش طريق آخر، ليس هناك ثم الطريق آخر يسلكه أهل الإيمان حتى يصلوا إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك ينبغي أن يصبروا على هذا الطريق مهما تحملوا، وهذا الطريق فيه خير الدنيا والآخرة. يعني خير الدنيا والآخرة، فإنما النصر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يحدث هذا لأهل الإيمان، تحدث المصائب، تحدث الإخفاقات، تحدث النكبات لأهل الإيمان، يبتليهم الله سبحانه وتعالى، ليعلم الله سبحانه وتعالى من يصبر ممن ينقلب على عقبيه، من يصبر ممن ينقلب على عقبيه. وبالتالي على أهل الإيمان أن يصبروا وأن يتحملوا وأن يعلموا أن النصر قريب. ألف لام ميم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أنت تقول متى نصر الله، وربما نصر الله أقرب من قولك متى نصر الله، ربما يكون في هذه اللحظة، وربما يكون من غد، وربما يكون من بعد غد. وليس النصر يا عباد الله، ليس النصر هو التمكين، هناك فرق بين النصر وبين التمكين. إن نصر الداعية، إن نصر الداعية هو أن يقوم بوظيفته، هنا يكون قد انتصر عندما يقوم بوظيفته ويموت على هذا المنهج، فهذا هو انتصار الداعية، هذا هو انتصار الداعية. وذكرنا قبل ذلك أن الغلام في قصة الراهب والساحر والملك، أن الغلام مات في هذا الأمر دون أن تنتشر دعوته، ولكنها انتشرت بعده، ولكنها انتشرت بعده، واعتبر هذا منتصرا. وذكرنا سمية أم عمار أنها قتلت لكنها انتصرت، هم قتلوها لكنهم انهزموا أمامها، لأن كان هدفهم أن يقتلعوا الإيمان من قلبه ولم يستطيعوا ذلك، وصبرت حتى ماتت على المنهج. فالنصر الحقيقي هو الثبات على المنهج، الثبات على المنهج. فحتى لو مكن الله لنا ونحن منحرفين عن المنهج فهذا ليس نصرا، فهذا ليس نصرا. ما فائدة أن نذهب إلى النار حتى لو ملكنا الدنيا كلها؟ ما فائدة أن نذهب إلى النار ونحن نملك الدنيا كلها؟ أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالعبد يوم القيامة يقول: لو كان لك ما في الأرض جميعا أكنت مفتديا به من عذاب يومئذ؟ يقول: بلى. يقول: قد أمرتك بأهون من هذا، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا. إذن حتى لو كنا نملك الأرض كلها ومهيمنين عليها ونملك الشمال والجنوب والشرق والغرب، ثم نحن لسنا في رضا الله سبحانه وتعالى، لسنا على المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فائدة ذلك أن نذهب به إلى النار؟ يعني الإنسان يتمنى في يوم القيامة أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يعني بحب الناس إليه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجي. يعني يتمنى أن الناس كلها تهلك ويكون هو الناجي. وهذا فأين هذا من محبة المال ومحبة النساء ومحبة المتاع ومحبة المناصب ومحبة كذا وكذا وكذا؟ ها، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني، ماذا أغنى عني المال يوم القيامة، ماذا أغنى عني السلطان يوم القيامة؟ فإذا كل ما في الأرض من حتى لو ملكناها ونحن على غير رضا الله سبحانه وتعالى فهذا ليس بشيء. أما إذا كنا حتى ولو كنا مستضعفين في الأرض لكن كنا على المنهج وكنا على دين الله سبحانه وتعالى وصبرنا عليه وتحملنا الأذى فيه، فإن هذا هو النصر الحقيقي. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالفوز الحقيقي هو أن نزحزح عن النار، أن نزحزح عن النار، هذا هو الفوز الحقيقي، هذا هو النصر الحقيقي، هذا يعني هو المكسب الحقيقي، هو أن تزحزح عن النار. ولن تزحزح عن النار بالتمكين، إنما تزحزح عن النار بأن تكون على المنهج الرباني الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ينبغي أن نعيه. يعني بعض الناس يشعر أن المسلمين منهزمين أو المؤمنين مضطهدين وأن هذا كذا وكذا، لا، قد يكونوا منتصرين إذا كانوا على المنهج. ولذلك الحرب هي حرب على المنهج، لابد أن نصبر على المنهج مهما بذلنا، مهما بذلنا في ذلك حتى نموت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن إسحاق لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عوادة بن نضلة هل تدرون إلى آخر ما قال. قالوا فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا بذلك؟ قال الجنة. ما قالش أي حاجة، زي ما احنا قلنا لم يعدهم في هذا الموقف، مع أنه في أوقات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسراقة ارجع يا سراقة ولك سواري كسرى. ولما يأتيه يعني الرجل إلى وهو متوسد بردائه في ظل الكعبة فيقول يا رسول الله ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت. فيبشر النبي صلى الله عليه وسلم. فأوقات الضيق نحتاج إلى التبشير، وربما نذكر أن كذا وكذا وسينم الإسلام سيملك كذا وسيفعل كذا وسيمكن له في كذا وكذا وكذا، وسيكون الهيمنة والملك للمسلمين وسيكونون ملوك الأرض وأسياد الناس يعني سيغنمون كنوز هؤلاء الكفار وينفقونها في سبيل الله وغير ذلك، في موطن يتحدث لرفع الإحباط، رفع الإحباط الذي قد يكون يعني عند المسلمين في حالة من الأحوال عندما يزداد الاضطهاد ويزداد الظلم وغير ذلك من التضييق. ربما يكون الحديث لابد أن يكون عن التبشير بذلك، لكن في الوعد بالجزاء ينبغي ألا يكون هناك إلا الجنة حتى لا تختلط الدنيا بالآخرة. قال ابسط يدك، فبسط يده فبايعوه. وفي رواية جابر قال فقمنا نبايعه فأخذ بيدي أسعد بن زرارة وهو أصغر السبعين فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله. نفس المعنى في الكلام السابق. وبعد إقرار بنود البيعة وبعد هذا التأكيد والتأكد بدأ عقد البيعة بالمصافحة. قال جابر بعد أن حكى قول أسعد بن زرارة قال فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. عندهم يعني عزم أكيد على مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم جاءوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم وليس عندهم بديل عن ذلك. وحينئذ عرف أسعد مدى استعداد القوم للتضحية في هذا السبيل وتأكد منه، وكان هو الداعية الكبير مع مصعب ابن عمير وهو أصغرهم، وده يدل على يعني روح الشباب، روح الشباب، الشباب عنده قدرة على البذل والعطاء، وعنده قدرة لا قد لا تكون عند الشيوخ، وهو نوع الحماس، نوع الحماس والاندفاع والبذل والعطاء وسهولة الحركة، مما قد لا يوجد عند الشيوخ. لكن لابد أن نعرف أن الشيوخ عندهم الحكمة وعندهم الخبرة، ولذلك نحن لا نستغني عن الشباب، لا نستغني عن الشباب في دعوتنا، وكذلك لا يمكن أن نستغني عن الشيوخ في دعوتنا، لأن الشيوخ يمثلون الخبرة، يمثلون الحكمة، ولذلك هم الضابط لحماس الشباب، الضابط لعواطف الشباب، لأن الأمور لا يمكن أن تؤخذ بالحماسات. يعني أكثر شيء يهلك الجماعات وأكثر شيء يهلك الأمم أمران: الأمر الأول الاعتماد على الحماسة والعاطفة، الاعتماد على الحماسة والعاطفة، والأمر الثاني العجلة، والأمر الثاني العجلة اللي هو استعجال النتائج، وده هنلاقيه موجود في الشباب. الاثنين دول الحماسة والعاطفة موجودة في الشباب والاستعجال، ولكن الشيوخ أهل حكمة وأهل خبرة، وبالتالي ليس عندهم الاندفاع، وإنما عندهم التأني والنظر في الأمور واعتبارها والنظر في مآلاتها وحساب المصالح والمفاسد فيها وحساب العجز والقدرة وغير ذلك، مما قد لا يوجد بسبب حماسة الشباب. الشباب عنده اندفاع وحماسة ويريد أن يفعل كذا ويفعل كذا، وقد يؤدي إلى صدام مع الخصوم مع عدم وجود قدرة على هذا الصدام، فيؤدي إلى استئصال اللي يسموه الاصطدام المؤدي إلى الاصطلام، يعني المؤدي إلى فناء الجماعة أو فناء الأمة التي تتصدى في حال ضعفها. فلابد من حساب العجز والقدرة، فإحنا نحتاج إلى حماس الشباب، نحتاج إلى العاطفة الجياشة الموجودة لدى الشباب، ومحتاجين أيضا إلى سرعة الشباب وسهولة حركة الشباب وبذل الشباب وقدرة الشباب وفتوة الشباب، لكن في نفس الوقت محتاجين محبس نقدر نضبط بيه هذه الحركة، نضبط بيه هذه الحماسة، نضبط بيه هذه العاطفة، لأن الدين لا يؤخذ بالعواطف ولا بالحماسات. وبالتالي آفة الأمم العجلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم أناس تستعجلون، ولكنكم أناس تستعجلون. الله سيتم هذا الأمر وستكون الغلبة لأهل الإسلام، لكن إيه الآفة؟ العجلة. الإنسان لما يأتي يقطف الثمرة قبل صلاحها، قبل بدوها، فإنه لا يستفيد منها شيئا، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وبالتالي نحتاج إلى الضبط، نحتاج إلى الضبط، وينبغي أن يسمع الشباب للشيوخ، ينبغي أن يسمع الشباب للشيوخ، لأنهم عندهم تجارب قبل ذلك، وعندهم حكمة، وعندهم أناة، وعندهم حلم، فبالتالي ينبغي أن ينضبطوا بالشيوخ، لا أن يعتمدوا على حماساتهم، فإنما هذا سبب الهلكة. فسنجد يعني كيف كان أسعد بن زرارة، وكيف يستوثق للنبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان داعيا مع مصعب بن عمير رضي الله عنه، وهذا بذل وعطاء. وأما بيعة المرأتين اللتين شهدتا الوقعة فكانت قولا: ما صافح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة أجنبية قط. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة أجنبية قط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يضرب أحدكم بمخيط من حديد في رأسه أحب إليه من أن يصافح امرأة لا تحل له، أي لا يحل له أن يصافحها. والناس يستهنون بهذا الأمر في مصافحة النساء وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون لا يعني الواحد يعني ضامن نفسه، احنا ناس اتقياء ونحن ناس مؤمنين ونحن ناس كذا وكذا وكذا. هذا الامر كله من تلبيس الشيطان على الانسان. النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الناس، النبي صلى الله عليه وسلم اتقى الناس واورع الناس واورع الناس، ولا يتوهم من نبي ان تقع منه فاحشه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط. فالنهي عن مصافحة المرأة والخلوة بها وغير ذلك، ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، إلا كان الشيطان ثالثهما. والشيطان يستدرج الإنسان وهو لا يشعر يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا قصة الراهب، كان في من كان قبلنا رجال وكان لهم أخت، فأرادوا أن يخرجوا إلى الجهاد، فنظروا عند من يتركون أختهم، فلم يجدوا أعبد ولا أتقى ولا أورع من هذا الرجل العابد الذي انقطع في صومعة، فأتوا به فقال جعلوها في الصومعة المقابلة، فجعلوها في الصومعة المقابلة، وكان يصنع لها الطعام ثم يضعه أمام بابه وتخرج هي تأخذ الطعام وتدخل إلى صومعتها. فأتى الشيطان فقال له إذا خرجت ربما رأها أحد فوقع بها لو وضعت الطعام أمام بابها، فكان يضع الطعام أمام بابها وهي تخرج تأخذ الطعام وتغلق الباب، فقال ربما فتحت الباب فدخل عليها من وقع بها، فلو أنك أدخلت لها الطعام في داخل حجرتها، فكان يفعل ذلك. ثم أتاه الشيطان فقال لو جالستها وآنست وحدتها، فهذه مسكينة يعني وحدها تجلس، فجلس إليها وآنس وحدتها فوقع بها فزنى بها فحملت وأنجبت طفل. فأتاه الشيطان فقال لو رجع إخوتها قتلوك، وعلموا بذلك قتلوك، فقتل الطفل، قال إنها تدل عليك فقتلها وقبرهما. فلما عاد سألوا عن أختهم فقال لهم ماتت وقبرتها، ودلهم على قبره. أتاهم الشيطان فقال إنه فعل كذا وكذا، فنبشوا القبر فوجدوا المرأة والطفل فأخذوه فصلبوه، فأتاه الشيطان فقال اسجد لي وأنا أفك قيدك، فسجد له. والله سبحانه وتعالى يقول في ذلك كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. فانظر من حالة العبودية التي كان عليه هذا الراهب المنقطع في صومعة إلى الكفر بالله، يعني وقع في الزنا وفي القتل ثم الكفر ثم الكفر. هذا استدراج. فالإنسان لا يأمن على نفسه، الإنسان لا يأمن على نفسه، ولو حتى الناس أتقياء. وإحنا لا نتهم أحدا، يعني إحنا مش بنتهم كل اللي صافح هيكون في نفسه شعور سيء أو في داخله شعور سيء، إحنا لا نتهم، الأصل إحسان الظن بالناس. بس لو حدث حتى ذلك على سبيل الندرة فينبغي قطع دابر الأمر حتى نأمن، يعني السلامة لا يعدلها شيء. وذلك الشرع يسير في هذا الاتجاه، وهو اتجاه السلامة. والناس بيقولوا الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، هذا الشرع يسير في هذا الاتجاه أيضا، يسير في هذا الاتجاه. اللي هيجي منه مصايب نتقفل، اللي هيجي منه مصايب يتقفل، يبقى ده الباب اللي فيه بلاء في مصائب في معاصي في كذا، نغلق هذا الباب ونستريح، نغلق هذا الباب ونستريح. ولذلك تأتي القاعدة الشرعية درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. احنا شايفين ان في مفسدة ممكن تحصل، مش بنقول كل الناس كده، بس ممكن تحصل في 1% في 1 في 1000. طب ما لو حصلت في 1 في 1000 هيضر المجتمع، هيضر المجتمع. يبقى الشرع يقطع دابر الأمر ده ويغلق الباب. يبقى لا يخلون رجل بامرأة، لا يصافح الرجل امرأة لا تحل له. ونشوف النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة أجنبية قط صلى الله عليه وسلم، مع ان البيعة ده أمر عظيم، أمر على الإسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح، كان يشير بيده صلى الله عليه وآله وسلم. نقباء الخزرج، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل في هذه البيع 12 نقيبا، فمنهم أسعد بن زرارة بن عتس وسعد بن الربيع ابن عمرو وعبد الله بن رواحة بن ثعلبة ورافع بن مالك العجلان والبراء بن معرور بن صخر وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة ابن الصامت بن قيس وسعد بن عبادة ابن دلي والمنذر ابن عمرو من ابن خنيس ودول من الخزرج وثلاثة من الأوس أسيد بن حضير ابن سماك وسعد بن خيثمة ابن الحارث ورفاعة ابن عبد المنذر ابن زبير. ولما تم اختيار هؤلاء النقباء أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ميثاقا آخر بصفتهم رؤساء مسؤولين. رؤساء مسؤولين لابد من تنظيم الناس، لابد من تنظيم الناس حتى لا تكون هناك فوضى وتكون الحركة حركة منظمة، حركة منظمة بحيث نضبط إيقاع الأفراد، نضبط إيقاع الأفراد وتكون المسؤولية في عدد من الأفراد وتتسع إلى أكثر. يعني عندنا 100 فرد، بدل ما القائد يجتمع بالمية هيجتمع بعشرة ويجعل كل واحد على عشرة، والواحد ده يتفقد عشرة، يبقى كل واحد عندنا بيتفقد عشرة والقائد بيتفقد عشرة، فيتكلم معهم ويشرح لهم وهم يخرجون إلى من تحتهم يتكلمون معهم، فيسهل هذا الأمر. بدل ما نتكلم مع 100 بنتكلم مع 10، وبعدين كل واحد من 10 بيتكلم مع 10، هنلاقي ان احنا وصلنا الى 100 واستطعنا تنظيم الحركة بسهولة ويسر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: انتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى بن مريم، وانا كفيل على قومي، يعني المسلمين. قالوا: نعم. شيطان يكتشف المعاهدة. ولما تم إبرام المعاهدة وكان القوم على وشك الانفضاض اكتشفها أحد الشياطين، وحيث أن هذا الاكتشاف جاء في اللحظة الأخيرة ولم يكن يمكن إبلاغ زعماء قريش هذا الخبر سرا ليباغتوا المجتمعين وهم في الشعب، قام ذلك الشيطان على مرتفع من الأرض وصاح بأنفذ صوت سمع قط: يا أهل الجباجب المنازل، هل لكم في مذمم والصبات معه؟ قد اجتمعوا على حربكم. كان يقول لمن أسلم صبأ، يعني لأنه من الصابئين، يعني الخارجين عن عقيدتهم التي كانوا عليه من العقيدة الوثنية، ويقولون مذمم على النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يقولون مذمم ويسبونه، فهو ليس مذمم ولا اسمه هذا، فيبعد الله سبحانه وتعالى السب عن نفسه. لا يقولون محمد كذا، يقولون مذمم، فهم يسبون مذمما وليس هذا اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيدفع الله عز وجل عنه هذا السب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أذب العقبة، أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك. ثم أمرهم أن ينفضوا إلى رحالهم، استعداد الأنصار لضرب قريش. وعند سماع صوت هذا الشيطان قال عباس بن عبادة بن نضلة: والذي بعثك بالحق، إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. فرجعوا وناموا حتى أصبحوا. وده الفهم، يعني الأنصار عندهم الحماسة والعاطفة الشديدة، قالوا: يا رسول الله، لو شئت لنميلن عليهم ميلة واحدة، نقتل المشركين وهم نايمين في منى، نغير عليهم ونقتلهم وهم نائمون، فلا يشعرون بشيء إلا وقد قتلنا المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لم أؤمر بقتالهم. وده فرق بين الحكمة وبين العاطفة والحماس. فالاصطدام بالخصم في حالة عدم القدرة يؤدي إلى الاصطلام، يعني يؤدي إلى الفناء، إلى القضاء على الطائفة التي فعلت هذا الأمر. وكان هذه المرحلة مطلوب فيها الكف عن القتال حتى نسلم من الصدام مع عدو لا قدرة لنا به. قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. كفوا أيديكم، يعني مطلوبين بكف اليد، يعني عدم القتال. وأقيموا الصلاة، تفرغوا لعبادات الوقت التي هي في طاقتكم. ليس هذا الاصطدام مع العدو، ليس هذا وقته لعدم وجود القدرة. فهنشوف ازاي ان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: نحن نميل عليهم نقتلهم وهم نائمون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، أنا لم أؤمر بهذا، أنا لم أؤمر بهذا، لأنه سيؤدي إلى القضاء على الدعوة. وبعدين هيقولوا الناس، هيقولوا قتل أهله وعشيرته وكذا وكذا، فيحدث حتى ارتباك في داخل الصف المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رعى أمورا لم تكن هي في ذهن الذين كان عندهم الحماسة والحب والعاطفة وكذا، لم تكن موجودة. كده احنا ما بنقيس الأمور بعواطفنا وحماساتنا، احنا ممكن نختار شيء بنكرهه. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وهو كره لكم، فممكن نختار هذا الأمر لأنه حبيب لله سبحانه وتعالى، فنحن نختاره وإن كان كريه إلى نفوسنا، وإن كان كريه إلى نفوسنا. فليس إن اختيارنا إن هو الاختيار العاطفي، إن احنا نختار ما تهواه النفس، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لفسد السماوات والأرض ومن فيهن. لو الحق يتبع أهواء الناس وعواطفهم كان تفسد السماوات والأرض. ولو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيع أتباعه في كثير من الأمر لأصابهم العنت والمشقة، لأصابهم العنت والمشقة، لكن الشرع هو الذي يحقق المصلحة، وحيثما يكون الشرع تكون المصلحة. لأجل ذلك لابد أن احنا نتبع الشرع لا العاطفة والحماسات، لا العاطفة والحماسات. يقول استعداد الأنصار لضرب قريش، ثم قريش تقدم الاحتجاج إلى رؤساء يثرب. لما قرأ هذا الخبر أذان قريش وقعت فيهم ضجة وساورتهم القلاقل والأحزان، لأنه كانوا على معرفة تامة بعواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم. فما أن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى أهل يثرب ليقدم احتجاجه الشديد على هذه المعاهدة. قال الوفد: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإنه والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم. ولما كان مشركو الخزرج لا يعرفون شيئا عن هذه البيعة لأنها تمت في سرية تامة في ظلام الليل، انبعث هؤلاء المشركون يحلفون بالله ما كان من شيء وما علمناه، حتى أتوا عبد الله بن أبي بن سلول فجعل يقول: هذا باطل، وما كان هذا، وما كان قومي ليفتئتوا علي بمثل هذا، ولو كنت بيثرب ما صنع قومي هذا حتى يؤامروني. أما المسلمون فنظر بعضهم إلى بعض ثم لاذوا بالصمت، فلم يتحدث أحد منهم بنفي أو إثبات، ومال زعماء قريش إلى تصديق المشركين فرجعوا خائبين. تأكيد الخبر لدى قريش ومطاردة المبايعين. عاد زعماء مكة وهم على شبه اليقين من كذب هذا الخبر، لكنهم لم يزالوا يتنطسونه، أي يكثرون البحث عنه ويدققون النظر فيه، حتى تأكد لديهم أن الخبر صحيح والبيعة قد تمت فعلا، وذلك بعدما نفر الحجيج إلى أوطانهم، فسارع فرسانهم بمطاردة اليثربيين، ولكن بعد فوات الأوان، إلا أنهم تمكنوا من رؤية سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو فطاردوهما، فأما المنذر فأعجز القوم، وأما سعد فألقوا القبض عليه فربطوا يديه إلى عنقه بنسع رحله، وجعلوا يضربونه ويجرونه ويجرون شعره حتى أدخلوه مكة. فجاء المطعم بن عدي والحارث بن حرب بن أمية فخلصاه من أيديهم، إذ كان سعد يجير لهما قوافلهما المارة بالمدينة، وتشاورت الأنصار حين فقدوه أن يكروا إليه، فإذا هو قد طلع عليهم فوصل القوم جميعا إلى المدينة. هذه هي بيعة العقبة الثانية التي تعرف ببيعة العقبة الكبرى، وقد تمت في جو تعلوه عاطف الحب والولاء والتناصر بين أشتات المؤمنين والثقة والشجاعة والاستبسال في هذا السبيل. فمؤمن من أهل يثرب يحنو على أخيه المستضعف في مكة وتعصب له ويغضب من ظالمه، وتجيش في حناياه مشاعر الود لهذا الأخ الذي أحبه بالغيب في ذات الله. ولم تكن هذه المشاعر والعواطف نتيجة نزعة عابرة تزول على مر الأيام، بل كان مصدرها هو الإيمان بالله وبرسوله وبكتابه، إيمان لا يزول أمام أي قوة من قوات الظلم والعدوان، إيمان